موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مرش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. وإذا إن شاء الله يعني نعود. إذا هنا يعني أذكر بما قلته في البداية. إذا في البداية قلت بأن المخرج يعني الطبيعي لكل الحروف، أي عندما يعني حقا يعني ينبعث الحرف من مخرجه، نقول له يا حرف يعني مرورك سيتم من خلال ماذا؟ من خلال الجوف من الفم ويخرج، ونمنعه من أن يخرج من الأنف. فالأنف قلنا للتنفس، الأنف للتنفس، والفم للكلام. وكذلك نرجو من أخواتنا الفاضلات المشرفات على يعني تلقين الأخوات القرآن الكريم أن يبحثنا في القرآن الكريم عن الآيات مثلا التي ليس فيها نون وميم كمرحلة إن شاء الله تعالى للتمرين لإخراج الحروف من مخرجها الطبيعي. وقلنا بأن الأنف لا علاقة له بالحروف، كل حروف تخرج من الفم أي من الجوف، لا علاقة لها بالخشم. إذن إن شاء الله بعدما يعني وفقنا الله سبحانه وتعالى لقراءة الفاتحة، سننطلق إن شاء الله تعالى ابتداء من اليوم من سورة النبأ، والمرجو ممن سيقرؤون أن يتدربوا على هذه الصور قبل الحضور إلى الغرفة. لقد أخذنا عن شيوخنا يعني مبادئ عظيمة، أنه لا نعتمد كل اعتماد على مثلا شيخ يدرس أو على غرفة، بل نعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على أنفسنا وعلى جهودنا. لقد أخذنا من شيوخنا القليل، لكن ينصحوننا بأن نجتهد يعني طيلة اليوم، طيلة الأسبوع، طيلة الشهر، وأن نبقى مع كتاب الله سبحانه وتعالى لا يفارقنا ولا نفارقه. هو صاحبنا، هو صديقنا، هو يعني بطبيعة الحال طبيبنا، وهو شفاؤنا، وهو نورنا، وهو دربنا وصراطنا، هو حبل الله المتين. استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والذين يمسكون بالكتاب، فأقول إخوة الأخوات تمسكوا بهذا الكتاب. ورحم الله من قال، هناك من يقول أن هذا حديث يعني لا سأبحث فيه إن شاء الله تعالى، قالوا بأن يعني هذا الكلام ينسبونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن يعني السلطان والقرآن سيفترقان فلا تفارق القرآن، يعني السلطان والقرآن سيفترقان فتمسكوا بالقرآن. وقول القائل دوروا مع القرآن حيث دار، السلطان والقرآن سيفترقان فدوروا مع القرآن حيث دار. إذن حيث دار وحيث كانت هناك مجالس القرآن الكريم فنحن معها ونستفيد بإذن الله عز وجل، وفق الله الجميع لخدمة القرآن العظيم. إذن إن شاء الله سيكون إذن منهجنا هو هذا، يعني بعد يعني الدرس. وإذا نذكر الأخوة والأخوات بأن موعد الدرس تقدم بساعة نظرا لطبيعة الحال لتغيير الساعة في مصر والمغرب، ففي المغرب يعني في المغرب أضافوا ساعة وفي مصر أضافوا ساعة. إذا الانطلاقة ستكون على الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. إذا يعني إن شاء الله تعالى إن بقي في العمر بقية سيكون لنا الموعد المقبل على يعني الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت المغرب، والعاشرة بتوقيت يعني مصر ويعني مكة المكرمة إن شاء الله عز وجل. إذا برنامجنا سيكون كالآتي إن شاء الله. إذا يعني سيكون كما العادة يعني الانطلاقة يعني في الدرس يعني ابتداء من الساعة الثالثة، وبعدها ننتقل إلى يعني قراءة النموذجية والتصحيح ابتداء من سورة النبأ إلى سورة الناس، وسنعطي الفرصة. وهنا يعني هناك طبعا حل شيء آخر، هناك شيء آخر ألا وهو هل يعني سنفعل كما نفعل في يعني في كثير من المعاهد ومؤسسات المساجد أن تكون هناك قراءة جماعية، أي أن أقرأ ثم يعني تعيدون ما سمعتموه، وبعد ذلك يعني تكون عن الاستماع إلى القراءة، فأقرأ مثلا عما يتساءلون، فتعيدون وأنتم في طبحة بيوتكم عما يتساءلون، أقرأ عن النبأ العظيم، أترك لكم فرصة يعني طبعة حال لي يعني للتدرب إن شاء الله تعالى. إذا إن شاء الله سنسير هكذا بإذن الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، جعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجناتنا الفافا. إذا إن شاء الله هذا الشطر الأول من سورة النبأ إن شاء الله. إذا نترك اللاقط لمن سيقرأ هذه الآية إن شاء الله عز وجل. معكم اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. جزاكم الله شيخ بارك الله فيكم. أحسن الله إليك. فعلا تثبت معك عن يعني الحروف حلقية، الحمد لله ضبطتها جزاك الله خيرا. إذا إن شاء الله نتابع، إذا إن شاء الله يعني نترك الفرصة لقراءة هذا المقطع الأول من سورة النبأ، وعندما ننتهي منه إن شاء الله تعالى ننتقل إلى المقطع الثاني وهكذا إن شاء الله عز وجل. إذا معكم اللاقط، إذا إعادة يعني إعادة لهذا المقطع الأول بإذن الله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم، هذا الصوت مسموع بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بارك الله فيكم. فتح الله عليك أخي الحبيب. فعلا يعني تتبعت معك الحروف الحلقية وشعرت بأنك الآن تضبطها وتخرج المخرجات الطبيعية، جزاك الله خير. إن شاء الله سأستعد لصلاة العصر، إذا نستمع إلى يعني إلى قراءة أخرى بإذن الله. سلام الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل وجزاك الله عنا خير الجزاء. إن شاء الله نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم يوم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خير. يعني فقط اقتراح لو كان ممكن ياريت لو أنه نؤجل البدء نصف ساعة تقريبا لأنها التاسعة وقت بدء صلاة العشاء عندنا. الله يجزاكم بالخير. السلام عليكم وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب التوقيت هذا يعني المسؤول به هو إدارة يعني الغرفة. فيما يخص قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، أعيد مهادا مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا، أعيد ألم نجعل الأرض مهادا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. طيب إذن إن شاء الله نمر إلى الجزء الثاني من سورة النبأ إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إذا إن شاء الله مع إن شاء الله يعني قارئ آخر. إذن من قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى قوله تعالى عذابا. السلام عليكم. هل الصوت واضح؟ حيا الله شيخنا الكريم جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيكم. الله. أخونا زكريا فتح الله عليك أخي. المخارج كانت طيبة. إذن إن شاء الله نتابع مع أخ آخر إن شاء الله من قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى كلمة عذابا. يعني أذكر يعني بشيء آخر يعني المرجو إن شاء الله إحياء سنة ألا وهي يعني الوقف على رؤوس الآية. الوقف على رؤوس الآية سنة. فالمرجو يعني إحياء هذه السنة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وإحياء كذلك سنة يعني القراءات بنافع يعني براويه قالون وورش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الصوت مسموع أخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جزاكم الله خيرا. بارك الله في أخينا مأمون وفتح الله عليك، ونرجو أن تلتحق يعني بالمسيرة المباركة، مسيرة يعني ورش عن نافع. فقلنا هذه القراءة الحمد لله قراءة مباركة، وقلنا بأن قراءة يعني ورش، رواية ورش هذه قراءة نافع، وقراءة نافع المدني يعني سنة، ولقد يعني قرأ على يديه كثير من الشيوخ وكثير من الفقهاء، فقهاء عصره، ومنهم يعني إمام مالك بن أنس رضي الله عنه قرأ على الإمام نافع وقال رحمة الله عليه قراءة نافع سنة. وليخفى على الإخوة والأخوات أن هذه الرواية المباركة وهذه القراءة يعني التي تعد، والشيخ نافع يعد سيد القراء، سيد القراء نافع، فهو شيخ الشيوخ، وشيوخه يعني يعدون بالعشرات، حتى قال بأن له يعني أخذ عن 70 من 70، ومكث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة وهو يعلم الناس القرآن الكريم. فنرجو يعني من الإخوة إن شاء الله العودة حتى نحيط على الأقل التوازن، أقول يعني التوازن، حتى يكون عندنا في العالم الإسلامي يعني مثلا 10% يقرؤون بحفص، و10% يقرؤون بورش، و10% يقرؤون يعني نافع، ويعني يعني بقالون، و10% يعني بابن كثير، و10% ان شاء الله تعالى يعني برواية السوسي، و10% بالدوري، وهكذا. فان شاء الله يعني نريد ان نحل التوازن في العالم الاسلامي ان شاء الله تعالى، وان نعود الى كل قراءات ان شاء الله عز وجل، لا نفرق بين قراءة اخرى، الكل ثابت وكل وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احسن الله اليك. اذا ان شاء الله يعني نترك لقط لمن سيعيد هذه الايه ان شاء الله تعالى بروايه ورش عن نافع، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم، اسال الله عز وجل ان يجيركم ان يأجركم ويثيبكم. سيقرا عليكم ابني ان شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. للطاغين مآبا لابثين فيها. طيب وقع يعني عطب يعني في قراءة يعني الابن الفاضل. طيب نرجو من اب يعني هذا يعني الابن البار ان شاء الله ان يساعده يعني ابوه فيما يخص يعني الحديث عن مخارج الحروف ك يعني قراءته مثلا فتاتون أ فتاتون أفواجا تحقيق الهمزة أفواجا كذلك لابثين فيها أ أحقابا هنا لابد من تحقيق الهمزة. هناك شيء آخر بالنسبة للابن المبارك البار إن شاء الله سأطلب منك يا ابن البار أن تقرأ يعني أن تقرأ من سورة التكوير الآية يعني الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة للتخلص من يعني إخراج الحروف من الأنف. فتقرأ إن شاء الله هذه الآية الأربعة ستعود إلينا بإذن الله عز وجل. تقرأ هذه الآية الأربعة تارة تترك يعني أنفك معني مفتوح ثم تغلق أنفك لتقرأها من جديد لتشعر يعني ويعني تلمس يعني الفرق بين يعني القراءة بالأنف مفتوح وبالأنف ما يعني مغلق. إذا إن شاء الله يعني أرشدك إلى يعني إلى قراءة الآية الأربع من سورة التكوير من قوله تعالى وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. إذا تقرأها على طب الحال على على يعني على مرحلتين إن شاء الله تعالى. معك الله يا بني. السلام عليكم. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. سبحان الله. هذا يعني ما يعني كنت أبحث عنه. طيب هذا الآن يعني يقرأ يعني كما لاحظتم جميعا أنه يخرج الحروف المعنى من أنفه. أيها الابن البار يعني نصيحة لك ولمن يعني بطبع الحال يقرأ مثلك ويخرج الحروف المعنى من الأنف يعني اغلق الأنف في كل الآيات وفي كل كلمة التي ليس فيها نون أو ميم أو تنوين وادفع بالحروف. وصلى الله أن يوفق أباك إن شاء الله تعالى حتى يساعدك لتخرج الحروف من الفم لا من الإعلام لا من الخيشوم إن شاء الله تعالى. إذن عندك مشقة فمنذ البداية وأنت تقرأ من الأنف فتخلص من الأنف فالأنف للتنفس والفم للكلام. إذن هكذا وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. ليس هناك فرق بين يعني إغلاق الأنف وفتحه إن شاء الله تعالى. فأنت بحاجة إلى تمارين إن شاء الله هذا الأسبوع ونرجو الله أن الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل إن بقي فعم بقي أن السمع لك مرة أخرى وقد تخلصت من يعني من إخراج الحروف من الأنف. بارك الله فيك أخي الحبيب. إذا إن شاء الله يعني نعود إلى يعني صورة يعني صورة النبأ إن شاء الله من قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صلى الله إليكم وبارك فيكم. صلى الله إليك أخي الحبيب. ما شاء الله يعني الأخونا يعني حق يعني قراءته تحسن يوم بعد يوم. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. إذن إن شاء الله سنقرأ يعني المقطع الأخير من سورة النبأ إن شاء الله ثم نختم بذلك هذا اللقاء المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا

من يعني من إخراج الحروف من الخشم. مع إطلاق يعني أخي الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. ما هو الملاحظ؟ المرجو من الأخوات الفاضلات المشرفات على هذه الغرفة المباركة. الآن استمعتنا إلى نموذجين. فالمرجو إضافة يعني هذه الآيات الأربع من سورة يعني التكوير يعني إلى كل من قرأ يعني يعني أن ينتقل إلى هذه الكلمة هذه الآيات الأربع. فحتى يتخلص يعني القارئ أو القارئة من يعني من إخراج الحروف من الخشم. فالأخ الكريم لاحظتم جميعا أن يعني أنه يخرج الحروف من الخشم. فعندما أراد يعني نعم هنا واضح لما نغلق الأنف يعني هنا الحروف تخرج من الخشم. وقلنا هذا لا علاقة له هذه الآية الأربع لا علاقة لها بالخشم أبتاتا. فالمرجو أن تساعدونا حتى نعود إلى لغة القرآن الكريم. الآن نتحدث عن المخارج وأعود يعني أكرر أن مخرج الحروف كل الحروف دون استثناء كل الحروف تخرج من حق من الجوف يعني. وقلنا يعني مرورا طبعا يعني بالشفتين تخرج هكذا من الفم لا من الخشوم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا أو ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعون الشيخ ويجزيه خير الجزاء إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.